من روائع المصحف المجود. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق خلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم بلى إنما أمره إذا أراد شيئا إذا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه الواحد بيتوه في يومه كمان هو بيقرا في الله ما احلى شايفينك دلوقتي الله صحيح انا قلت لك لو انت حر وصاب انت اليقين نعم سامن والله اشوف البدل ده إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواقب إن إلهكم لواقب. والصافات فالزاجرات زجرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتهم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقنا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا وإذا القبور بعثرت غلبت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما وراك بربك إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت غلمت نفس ما قدمت وأخرت يا إنسان ما غرك دعاك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما جئت أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين وإن لازم فيهم ناس فرحين دعاء ما يقبل ليك يحرمني وعم الحاج يحيى رحمة الله عليه كان بحبه فانت لا تحرم الله يرحمه الحاج يحيى تطرد ولا تحرم الناس تسمع كده كلا بل تكذبون بالدين وإن إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما ما يوم والله ما تبخل علينا يا عم الحاج الحمد. وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.